بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. هذا هو اليوم 14 من شهر الله المحرم من عام 1435، ليلة الاثنين، ونكمل ما ابتدأنا به من التعليق على تفسير قول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم. وكنا قد استعرضنا ما ذكره الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى من الأقوال، ووصلنا إلى ما ذكره عن بعضهم أن لكل كتاب سر، وسر القرآن فواتحه. وسندخل بعد ذلك في كلام أهل العربية وفي اختيار الإمام رحمه الله تعالى، وسيكون لنا إن شاء الله تعليق على ما سيذكره. كنت طلبت أن نراجع أثر الربيع بن أنس، كان الشيخ عبد الله الشتوي يعني نبه على أنه الكلام الأخير هو من كلام الربيع، طبعا بناء على ما عندنا من كلام أو من رواية الإمام ابن جرير والأخ عمرو الشرقاوي حفظه الله الذي يتابع الدرس وينزله أو ينزل تلخيصا له كل أسبوع، أيضا كتب حول الآثار الواردة في ما نقل عن الربيع، وخلص إلى أن رواية الطبري عن الربيع بن أنس وعند ابن أبي حاتم الرواية عن أبي العالية، يعني الربيع عن أبي العالية، وكانه يشير إلى أن الربيع مرة يصله إلى شيخه ومرة يذكره دون أن يصله إلى شيخه. وسبق أن ذكرت لكم أن هذا موجود في بعض الروايات، ولكن أيما كان الأمر فإن الأثر سيرتفع عندنا من صغار التابعين إلى كبار التابعين، يعني أنه يكون منسوبا إلى بعض كبار التابعين. وقد تأملت كثيرا الأثر، هل يمكن أن يكون الأخير من كلام الربيع أو أبي العالية على حسب الخلاف الرواية، أو هو من كلام عيسى؟ ولا يزال في نفسي شيء من أن يكون من كلام عيسى عليه الصلاة والسلام، ولعل الشيخ عبد الله يعيد لنا الأثر لكي يسمعه من يستمع إلينا. وأيضا أحب أن تتأملوا في النص، لأني أشعر أنه ليس هناك أي معنى ولا للانتقال إلى الكلام الذي نسبه إلى عيسى ثم إلى تفسير هذه الأحرف بحروف الجمل. فممكن تعيد شيخ عبد الله؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى، ساق بإسناده عن عبد الله بن أبي جعفر الرازي قال حدثني أبي عن الربيع بن أنس في قول الله ألف لام ميم، قال هذه الأحرف من 29 حرفا دارت فيها الألسن كلها، ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه، وليس منها حرف إلا وهو في آلائه وبلائه، وليس منها حرف إلا وهو في مد إلا في مدة قوم وآجالهم. وقال عيسى بن مريم وعجب ينطقون في أسمائه ويعيشون في رزقه فكيف يكفرون به. قال الألف مفتاح اسمه الله، الألف مفتاح اسمه الله، واللام مفتاح اسمه لطيف، والميم مفتاح اسمه مجيد، الألف آلاء الله، واللام لطفه، والميم مجده، الألف سنة، واللام 30 سنة، والميم 40 سنة. نعم. السؤال الآن الذي يرد هو إذا قلنا، إذا نحن نزعنا أو يعني جعلنا كلام عيسى عليه الصلاة والسلام هو من قوله ينطقون في أسمائه ويعيشون في رزقه فكيف يكفرون به، ما علاقتها بما قبلها وما بعدها؟ يعني لماذا جلبها الربيع أو أبو العالية، لماذا جلب هذه الجملة؟ يعني أنا راجعت ونظرت أحس أن ليس لها علاقة بما سبق. حاتم بدون قول عيسى. كيف؟ ابن أبي حاتم. نعم. دون ما أورد كلام عيسى. رواية عند ابن أبي حاتم. عند أبي العالية عن أبي العالية قال ألف لام ميم قاضي الحروف الثلاثة من 29 عندي وقال عيسى صلى الله عليه وسلم وعجب فقال وأعجب إلى آخره. قال أبو محمد وروي عن ربيع بن أنس مثل ذلك. ثم أورد رواية أخرى عن الربيع عن أبي العالية وفيها فقال عيسى. في الدر المنثور، نعم في الدر المنثور صحيح، في الدر المنثور لم يذكر قول عيسى، لكن في نسخة ابن أبي حاتم التفسير موجود، يعني في الموطنين كل منسوبة إلى أبي العالية. لا السيوط اختصر، السيوط اعتمد على رواية الطبري فيما يبدو واختصر. فهو السؤال حقيقة جعلني ألتفت أنه ما هي علاقة كلام عيسى بما قبله وبعد؟ إذا قلنا أن هذه فقط هذا هو كلام عيسى، بالعكس الذي يبدو الله أعلم أن لأنه لاحظوا الآن في بداية الأثر يقول مدة أقوام وآجالهم قال عيسى ثم استشهد بكلام عيسى عليه الصلاة والسلام، فيكون كلام عيسى يبتدئ بقوله ينطقون في أسمائه، ثم ذكر أن الألف لها معنى المجيد إلى آخره، ثم ذكر الآجال، فيكون استشهاد من أبي العالية بصحة ما ذهب هو إليه من التفسير بقول عيسى عليه الصلاة والسلام. يا شيخ الإشكال هذه أن ألف لام ألف لام ميم من القرآن، ما العلاقة؟ نعم. ما علاقة عيسى به؟ لا هو الآن لا يلزم أن عيسى عليه الصلاة والسلام فسر ألف لام ميم، وإنما هو ذكر حروف الجمل وأنه يترتب منها مثل هذه الأمور. وهذه مسألة ترتبط بقضية ذكرتها سابقا، وهي أن كما قلت لكم سابقا أن علم حروف الجمل من علوم اليهود، وعيسى عليه الصلاة والسلام كان منهم، يعني عيسى عليه الصلاة والسلام كان منهم، فلا يمتنع عقلا أن يرد عنه صلى الله عليه وسلم شيء من هذا بناء على ما عندهم من العلم. نعم نعم هو ذكر قضيتين، ذكر ما يتركب منه أو ما يتركب من هذا الكلام من هذه الأحرف، وذكر أيضا ما تدل عليه من الحساب، يعني هو ذكر القضية هذه وتلك. فما المانع عقلا؟ يعني عندنا مشكلة يجب أن ننتبه لها، وهي أن من يقرأ مثل هذا الكلام حتى من بعض المتقدمين رحمهم الله حينما يقرأ مثل هذا الكلام لا يرد إلى ذهنه لماذا لا يكون هذا كلامه صحيحا، لا يرد إلى ذهنه لماذا لا يكون هذا كلامه صحيحا. وأبو العالية يعني ولد قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بأربع سنوات تقريبا، ولكنه لم يرد إلى المدينة، فيعتبر من كبار التابعين وعاش في المدينة يعني وقتا. ولذا قلت لكم سابقا أن معرفة تواريخ هؤلاء وما هم فيه من العلم والعمل والعبادة يجعل الإنسان حينما يريده قول من أقوالهم يتوقف ويتأمل وينظر، ما يستعجل في الرد. وأبو العالية كونه يرد عن هذا القول معنى ذلك أن هذا أمر محكي في وقت كان الصحابة متوافرون، يعني هذا معنى ذلك، يعني أقل ما يمكن يقال أن هذا القول محكي في ذلك الوقت الذي كان فيه الصحابة متوافرون، لأن أبو العالية يعتبر كما قلت لكم من كبار التابعين. فإذا كان كذلك فعلى الأقل هذا القول له وجه من النظر وله اعتبار من هذه الجهة، ولا يعني ذلك أن كل قول يقال نقول إنه معصوم، لا يفهم هذا، ولكن المقصود على الأقل أن لا نطرحه اطراحا كاملا وإنما ننظر فيه ونتأمل لعلنا نصل فيه إلى ما يدل على صحته على الأقل. نعم فقط هو يعني على يعني لا يعتمد على رواية لا لا يعتمد على روايته ونقله. لا هو يعترض على الراوي يعني على الرواية، والرواية كما يعني سبق أن نبهت أنها من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، يعني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، فهذه طبعا لا شك تدل على أن الطبري لم يعترض. سيأتي كلام الطبري، لكن الآن كلام فقط تحليل لكلام أبي العالية ومن قاله عنه الربيع، يعني وأن أبا العالية استشهد بكلام عيسى لتصحيح كلامه. والذي أيضا يؤنس بهذا في تفسير البسملة في صفحة 121 من طبعة التركي، أورد أيضا الطبري رواية عن الضحاك عن ابن عباس، لا معذرة ليست هذه، إنما أورد خبر قال: وأما الخبر الذي حدثنا إسماعيل ابن الفضل، ثم أورد بسنده عن ابن مسعود وكذلك عن مسعر بن كدام عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عيسى بن مريم أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه، فقال للمعلم: اكتب باسم. فقال له عيسى: وما باسم؟ فقال المعلم: ما أدري. قال له عيسى: الباء بهاء الله، والسين سناؤه، والميم مملكته. هكذا وردت. قال للطبري: فأخشى أن يكون غلطا من المحدث، وأن يكون أراد باسم على سبيل ما يعلم المبتدئ من الصبيان في الكتاب حرف أبي جاد، فغلط بذلك فوصله فقال باسم، لأنه لا معنى لهذا التأويل إذا تلي باسم بسم الله الرحمن الرحيم على ما يتلوه القارئ بكتاب الله، لاستحالة معناها على المفهوم به عند جميع العرب وأهل لسانها إذا حمل تأويله على ذلك. يعني الطبري الآن لا يعترض على الأثر من صحة من جهة الصحة والضعف، ويعترض على التفسير، يعني على طريقة النطق الذي حكي عن عيسى عليه الصلاة والسلام، يعني مما يشعر على الأقل بأنه ليس عنده مشكلة في الأثر، ليس عنده مشكلة في الأثر من حيث هو أثر، وهو مروي كما هو ملاحظ الآن عن ابن مسعود، وأيضا يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: عن أبي مليكة عن من حدثه عن مسعود ومسعر بن كدام عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عيسى. وهذا على الأقل يعني إذا جمعناها مع الذي ذكرته الآن، وقد يعني ترد آثار أخرى تشعر بما ذكرته. وكما سبق أن ذكرت أيضا وهي قضية الألفاظ أو الأحرف العربية المنطوق بها في القرآن، قد يقول قائل: وهل كان عيسى كذلك؟ نحن طبعا على ذكر من قول الله سبحانه وتعالى في سورة النمل: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن الله سبحانه وتعالى قال لآدم عليه الصلاة والسلام، قال له: اذهب إلى أولئك النفر فسلم عليهم فإنها تحيتك وتحية بنيك من بعدك. وذهب إليهم وقال: السلام عليكم. فقالوا: عليكم السلام ورحمة الله يا آدم. فهذا يدل على مثل ما ذكرته من أن يعني هذه الألفاظ يعني معروفة ومحكية عندهم، ولكن كما قلت أيضا حينما نأخذها لا نأخذها على أنها بنفس النمط والأسلوب والنحو الذي كان عند قريش، لكن على الأقل عندهم هذه الألفاظ. مثل عاميتنا اليوم لو أردنا أن نقارنها بماذا، أو لو أردنا أن نؤثلها ونؤصلها نرجع أصولها إلى اللغة المعتبرة للغة القرآن، فعندنا يعني ألفاظ كثيرة جدا جدا أصولها عربية، يعني ويمكن أن ترجع إلى الأصول العربية في موضوع طبعا يطول. أنا أردت فقط أن أقول إن مثل هذه يعني القضايا أو الدلائل تؤنس على الأقل بأن ما حكاه أبو العالية له وجه، يعني له وجه، وأنه لا يصح رده اعتباطا أو الظن بأن هذا القول يعني فيه كذا أو فيه كذا، حتى تظهر الدلائل الصحيحة الصريحة في رده، يعني إذا ورد الدلائل الصريحة صحيحة فنعم، لكن يبقى أيضا مع رده أنه على الأقل القضية العلمية المذكورة فيه لها وجه، يعني القضية المذكورة لها وجه. سنرى الآن كيف يتعامل الطبري مع هذه الأقاويل. طبعا لكل كتاب سر، وسر القرآن فواتحه، ذكرنا أنه وارد عن الشعبي أنه جعلها من سر الكتاب، وهو أيضا محكي عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعلي، لكن لم يثبت به سند البتة، يعني نسب إلى علي بن أبي طالب وإلى عثمان بن عفان وإلى عمر وإلى أبي بكر، لكن لم يثبت بسند أصلا، يعني هو يحكى حكاية بكتب هكذا. وما قالوه في أنه سر، سبقا ذكرت لكم كونه سر نعم، وذكرت لكم بعض الأشياء التي لا يمكن أن يدركها البشر فيما يتعلق بهذه الأحرف، وسنكمل إن شاء الله الكلام ثم نعيد نلخص هذه الفكرة بإذن الله تعالى. نعم شيخ. وأما أهل العربية فإنهم اختلفوا في معنى ذلك، فقال بعضهم هي حروف من حروف المعجم استغني بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها التي هي تتمة 28 حرفا، كما استغنى المخبر عمن أخبر عنه أنه في حروف المعجم 28 بذكر ألف باء تاء عن ذكر بواقي حروفها التي هي تتمة 28. قال ولذلك رفع ذلك الكتاب، لأن معنى الكلام الألف واللام والميم من الحروف المقطعة ذلك الكتاب الذي أنزلته إليك مجموعا لا ريب فيها. فإن قال قائل فإن ألف باء ثاء قد صارت كالاسم في حروف الهجاء، كما صارت الحمد اسما لفاتحة الكتاب، قيل له لما كان جائزا أن يقول القائل ابني في طاظا، وكان معلوما بقيله ذلك لو قاله أنه يريد الخبر عن ابنه أنه في الحروف المقطعة، علم بذلك أن ألف باء ثاء ليس لها باسم، وإن كان ذلك آثر في الذكر من سائرها. قال وإنما خولف بين ذكر حروف المعجم في فواتح السور فذكرت في أوائلها مختلفة، وذكرها إذا ذكرت بأوائلها التي هي ألف باء تاء ثاء مؤتلفة، ليفصل بين الخبر عنها إذا أريد بذكر ما ذكر منها مختلفا الدلالة على الكلام المتصل، وإذا أريد بذكر ما ذكر منها مؤتلفا الدلالة على الحروف المقطعة بأعيانها. واستشهد لإجازة قول القائل ابني في طاظا وما أشبه ذلك من الخبر عنه أنه في حروف المعجم، وأن ذلك من قيله في البيان يقوم مقام قوله ابني في ألف باء تاء ثاء برجز بعض الرجاز من بني أسد لما رأيت أمرها في حطي وفتكت في كذب وفنكت في كذبي ولطي أخذت منها بقرون شمطي فلم يزل ضربي بها ومعطي حتى على الرأس دم يغطي. فزعم أنه أراد بذلك الخبر عن المرأة أنها في أبي جاد، فأقام قوله لما رأيت أمرها في حطي مقام خبره عنها أنها في أبي جاد، إذ كان ذلك من قوله يدل سامعه على ما يدله عليه قوله لما رأيت أمرها في أبي جاد. نعم، هذا القول طبعا هو نسبه إلى بعض اللغويين، وكما تلاحظون يلتئم مع الفكرة ذكرناها سابقا في أن كلام السلف لا يخرج عن هذا المعنى. فإذا الآن هذا الكلام ذكر فيه أولا أنه كما قال استغنى أو استغنى المخبر عمن أخبره عنه في أنه في حروف المعجم 28 عن ذكر بواقي حروفه التي هي تتمة 28، فكانه الآن يقول إن هذه في النهاية هي حروف معجم، يعني حرف ليس له معنى، وأن قوله ذلك كتاب مرفوع به لكنه على تأويل، يعني هذا الرفع على تأويل، ولذا اختلفوا في رفع ما بعد ذلك الكتاب هل هو مرفوع، آسف، ما بعد الحروف المقطعة المرفوع به على حسب إذا كان مرفوعا أو منصوب أم ماذا. طبعا على خلاف بين النحويين، لكن أي واحد من النحويين لم يقل إن هذه الأحرف، إن هذه الأحرف يعني أحرف إعراب أو أنها تدخل في باب المعرب أو المبني فيعربون بها ما بعدها، وإنما هي أحرف يؤول الكلام أو تؤول إلى كلام وتقدر بكلام، مثل ما سبق أن ذكر بعض السلف أنها قسم، فكأنه أولها بماذا؟ بقسم، وهذا كأنه أولها بمبتدأ ثم أعرب ما ذكره من الإعراب. وإذا كان المقصود الذي ذكره أيضا في الآخر أن هذه الأحرف، يعني لو قال قائل أن ابني في طاء مثل ما ذكر طاء ضاء، مثل ما لو قال ابني في ألف باء تاء ثاء، أو مثل ما لو قال ابني في أبجد، يعني كان يقول ابني اسمه مدلولا عليه من هذه الأحرف لا يخرج عن هذه الأحرف، هذا قول هذا اللغوي ويستشهد له بشاهد من الشعر. القول الآخر للغويين، وقال آخرون بل ابتدأت بذلك أوائل السور، بل ابتدأت بذلك أوائل السور ليفتتح استماع ليفتح لاستماعه أسماع المشركين إذ تواصوا بالإعراض عن القرآن حتى إذا سمعوا له تلي عليهم المؤلف منه. وهذا قول ينسب لقطرب، لكن هل فيه الآن تفسير؟ هل في بيان معنى؟ هل هذه الأحرف عنده لها معنى؟ يعني هذا القول ذهب إلى الحكمة من إيرادها وليس إلى بيان ماهيتها، يعني هذا ليس له علاقة ببيان الماهية، بعكس الأول، الأول بيّن الماهية، يقول هذه أحرف، يعني اللغوي الأول قال هذه أحرف يتركب منها الكلام فقط، فهذه ماهيتها. أما هذا القول الذي أيضا هو لقطرب، هذا ليس له علاقة بماهية هذه الأحرف، وإنما له علاقة بالحكمة من إرادها. لماذا جاءت ألف لام ميم؟ للاستفتاح كما قال هو، لاستمالتهم للاستماع إلى القرآن، بحيث أنهم إذا سمعوا مثل ألف لام ميم وطاها ونون وقاف أنه يشدهم هذا لأن يستمعوا إلى هذا الكلام الغريب فلعلهم يؤمنون، هكذا يقول. فإذا واضح جدا أنه فرق بين الحديث عن الماهية والحديث عن الحكمة. نعم. وقال بعضهم الحروف التي هي فواتح السور حروف يستفتح الله بها كلامه. وقال فإن قيل هل يكون من القرآن ما ليس له معنى، فإن معنى هذا أنه ابتدأ بها ليعلم أن السورة التي قبلها قد انقضت وأنه قد أخذ في أخرى، فجعل هذا علامة انقطاع ما بينهما، وذلك في كلام العربي ينشد الرجل منهم الشعر فيقول بل وبلدة ما الإنس من آهالها، ويقول لا بل ما هاج أحزانا وشجوا قد شجا، وبل ليست من البيت ولا تعد في وزنه، ولكن يقطع بها كلاما ويستأنف الآخر. نعم، حتى هذا ليس حديثا عن الماهية، وكانه يقول مثل قريب من كلام مجاهد، لأن مجاهد ماذا قال؟ فواتح، ولا لا؟ فهي إذن هو كان يقول أن فواتح يستفتح الله بها كلامه ليدل على انقطاع ما قبلها عما بعدها. والاستشهاد ذكره، الاستشهاد ذكره طبعا لا شك فيه نظر، ليس من مما يمكن أن يقاس عليه، لأن بل هنا لا معنى لها عندهم إلا فقط الانتقال، يعني لا معنى لها إلا الانتقال، وأنها لو سقطت بل ما يضر بناء على كلامه في ماذا؟ في هذا. لكن نحن عندنا لا، لا يصح أن يقرأ إنسان يقول، نقول له يقرأ سورة البقرة يقول ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، نقول لماذا لم تقل ألف لام ميم؟ يقول يفتتح كلام لا يلزم قراءته، ما أحد يقول بهذا. فإذا هذا فارق بين كلام الله سبحانه وتعالى وبين ما استشهد به ماذا من الشعر، لكن على الأقل هي توضح الصورة التي أرادها هذا اللغوي أو هذا النحوي، أنها تكون من باب افتتاح الكلام، وهو نفس قول مجاهد في النهاية ومن ذهب هذا المذهب. نعم. قال أبو جعفر ولكل قول من الأقوال التي قالها الذين وصفنا قولهم في ذلك وجه معروف، فأما الذين قالوا ألف لام ميم اسم من أسماء القرآن فلقولهم ذلك وجهان، أحدهما قبل يا شيخ عبد الله لو تكرمت في قضية مهمة أرجع ونأكد عليها، تذكرون في بداية ما قرأنا مقدمة الطبري، الطبري رحمه الله تعالى بين منهجه وهو إيراد العلل

الاشتباه. وهذه أيضا الأحرف التي فيها اشتراك أقل من الأحرف التي ليس فيها اشتراك، يعني كاف هاء عين صاد أو ألف لام ميم صاد أو ألف لام ميم راء أو نون أو قاف، هذه إذا نحن نظرنا إليها سنجد أنها ليس فيها هذا الاشتراك. فإذا قال قائل قرأت سورة صاد أو قرأت سورة نون أو قرأت سورة قاف لا يمكن أن يشتبه عليه شيء، لكن إذا قال قرأت سورة حاميم فعندنا أي الحواميم، أو إذا قال قرأت سورة ألف لام ميم أو ألف لام راء فيحتاج إلى ماذا؟ إلى التمييز. فإذا يعدل إلى التمييز مع وجود الاشتراك، يعني يعدل إلى التمييز مع وجود الاشتراك، ويقول إن هذا لا يؤثر على كونها سورة تسمى بألف لام ميم أو ألف لام راء أو حاميم. نعم. وأما الذين قالوا ذلك فواتح يفتتح الله عز وجل بها كلامه، فإنهم وجهوا ذلك إلى نحو المعنى الذي حكينا عن من حكينا ذلك عنه من أهل العربية، أنه قال ذلك أدلة على انقضاء سورة وابتداء في أخرى، وعلامة لانقطاع ما بينهما، كما جعلت بل في ابتداء قصيدة دلالة على ابتداء فيها وانقطاء أخرى قبلها، كما ذكرنا عن العرب إذا أرادوا الابتداء في إنشاد قصيدة قالوا بل ما هج أحزانا وشجوا قد شجا، وبل ليست من البيت ولا داخلة في وزنه، ولكن ليدل به على قطع كلام وابتداء آخر. نعم، هذا واضح سبقا ذكرناه. وأما الذين قالوا ذلك حروف مقطعة بعضها من أسماء الله عز وجل وبعضها من صفاته، ولكل حرف من ذلك معنى غير معنى الحرف الآخر، فإنهم نحوا بتأويلهم ذلك نحو قول الشاعر قلنا لها قفي لنا قالت قاف لا تحسبي أنا نسينا الإيجاف، يعني بقوله قالت قاف قالت وقفت، فدلت بإظهار القاف من وقفت على مرادها من تمام الكلمة التي هي وقفت، فصرفوا قوله ألف لام ميم وما أشبه ذلك إلى نحو هذا المعنى، فقال بعضهم الألف ألف أنا واللام لام الله والميم ميم أعلم، وكل حرف منهن دال على كلمة تامة. قالوا فجملة هذه الحروف المقطعة إذا ظهر مع كل حرف منهن تمام حروف الكلمة أنا الله أعلم. قالوا وكذلك سائر جميع ما في أوائل سور القرآن من ذلك، فعلى هذا المعنى وبهذا التأويل قالوا ومستفيض ظاهر في كلام العرب أن ينقص المتكلم منهم من الكلمة الأحرف إذا كان فيما بقي دلالة على ما حذف منها، ويزيد فيها ما ليس منها إذا لم تكن الزيادة ملبسة معناها على سامعها، كحذفهم في النقص في الترخيم من حارث الثاء فيقولون يا حاري، ومن مالك الكاف فيقولون يا مالي، وما أشبه ذلك، وكقول راجزهم مال الظليم عالى كيف لا يا ينقد عنه جلده إذايا، كأنه أراد أن يقول إذا يفعل كذا وكذا فاكتفى بالياء من يفعل، وكما قال الآخر منهم بالخير خيرات وإن شرا فيريد فشرا ولا أريد الشر إلا أنت يريد إلا أن تشاء، فاكتفى بالتاء والفاء في الكلمتين جميعا من سائر حروفهما وما أشبه ذلك من الشواهد التي يطول الكتاب باستيعابه. وكما حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثني ابن علية عن أيوب وابن عون عن محمد قال لما مات يزيد بن معاوية قال لعبيدة إني لا أراها إلا كائنة فتنة فانزع من ضيعتك والحق بأهلك، قلت فما تأمرني؟ قال أحب إلي لك أنت. قال أيوب وابن عون بيده تحت خده الأيمن يصف الاضطجاع حتى ترى أمرا تعرفه. قال أبو جعفر يعني بتاء تضطجع، فاجتزأ بالتاء من تضطجع، وكما قال الآخر في الزيادة في الكلام على النحو الذي وصفت. أقول إذ خرت على الكلكال يناقتي ما جلت من مجالي، يريد الكلكلة، وكما قال الآخر إن شكلي وإن شكلك شتى، فالزم الخص واخفضي تبيضضي، فزاد ضادا وليست في الكلمة. قالوا فكذلك ما نقص من تمام حروف كل كلمة من هذه الكلمات التي ذكرنا أنها تتمة حروف ألف لام ميم ونظائرها، نظير ما نقص من الكلام الذي حكيناه عن العرب في أشعارهم وكلامهم. نعم، طبعا هذا الآن الكلام أو هذا التوجيه الذي ذكره الآن الإمام عندنا فيه مشكلات. أول مثال نظر به وهو قلنا لها قفي، قالت لنا إيش؟ قاف. طبعا قاف هل هي مكتوبة كما كتبت قاف في المصحف؟ الجواب لا، فدلت كتابة قاف هنا في الشعر على غير ما دلت عليه قاف في القرآن، هذه واحدة. الشيء الثاني، في جميع هذه الأشعار، في جميع هذه الأشعار معرفة المعنى الذي تحتمله أو الذي يحتمله الحرف، معرفة المعنى الذي يحتمله الحرف، هل هي ممكنة أو غير ممكنة تحديدا؟ يعني أردنا أن نحدد المعنى الذي يحتمله الحرف تحديدا، يمكن أو لا يمكن؟ الجواب يمكن. فإن قلت من أين لنا ذلك، نقول من السياق، لأن جميع الأبيات التي ذكرها السياق ينبئ عن المعنى أو عن الكلمة المحذوفة أو المعنى المحذوف. فمثلا قوله وإلا ولا أريد الشر إلا أنت، هو طبعا فسرها الإمام قال إلا أن تشاء، ويمكن أن يقال إلا أنت أي تريد، إلا أنت أي تريد، يعني بعض اللغويين يقول أنه حذف تريد، يعني لا أريد إلا أن تريد، وبعضهم قال لا أريد إلا أن تشاء. أيما كان الأمر، فالمقصود الآن بأن السياق ينبئ عن الكلمة أو عن الحرف، آسف، عن الكلمة المحذوفة التي دل عليه الحرف. لكن هل في قوله ألف لام ميم وأمثالها ما ينبئ عن محذوف لو كان بالفعل هذا الحرف يدل على كلمة بعينها؟ يعني لو كان، لو اتفقنا الآن على أن ألف لام ميم أن الألف تدل على كلمة بعينها، واللام تدل على كلمة بعينها، والميم تدل على كلمة بعينها، هل يوجد في السياق ما يدل على هذه الكلمة بعينها مثل ما وجد في الشعر؟ الجواب لا. ومدعي ذلك لو ادعاه مدع فإنه قد كذب على الله سبحانه وتعالى، وحاشا لابن عباس وكذلك من سلك مسلكه من التابعين وأتباعهم أن يكونوا ذهبوا هذا المذهب، أنه لا يمكن أن يكون ابن عباس أراد في ما ذكر عنه أن هذا هو المعنى، أن هذا هو المراد دون غيره. وسبق التنبيه على توجيه قوله، وسيأتي إن شاء الله أيضا توجيه قول ابن عباس، وأنه إنما ذكر من الكلام ما يصلح أن يركب من هذا الحرف فقط، وليس مراده أن هذا الألف تساوي الله أو اللام تساوي جبريل أو الميم تساوي محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه لا بد من الالتفات إليها والانتباه لها في تنظير كثير ممن نظر الأحرف المقطع في أول السور بما ورد عن العرب من أشعار اجتزأت فيها عن الكلمة بحرف. والقياس هنا يكون مع الفارق، لأن أشعار العرب سياقها دال على ما قيل فيها، وأما في الأحرف المقطعة فلا يوجد سياق ولا يوجد خبر عن معصوم يدل على أن هذا الحرف أريد به هذه الكلمة بعينها. يعني الله محمد جبريل ذلك كتاب لا ريب فيه. نعم، مثلا، نعم، يعني لو أردنا نركب أنا الله أعلم محاسب الناس أن يترك ومثالها لا ينسجم إيش الكلام. طيب، هذا تقريبا ما يتعلق ب، يعني إشارة سريعة إلى أن هذا التنظير

ألف لام ميم دالة على أن الألف على مثلا كما قلنا الله، واللام على جبريل، وميم على محمد أو أنا الله أعلم. وبين قول الربيع أن دالة على معان شتى، وهذا الآن في حقيقته قول واحد وليس قولين، يعني هو في حقيقته قول واحد، يعني قول الربيع بن أنس وقول والقول المحكم بن عباس والضحاك وعكرمة وغيرهم في أنها دالة على معاني قول واحد. وإنما يصح أن نقول إن قول ابن عباس ومن ذهب مذهبه أنه دال على معنى واحد بالقاعدة التي سبق أن قرأناها وذكرها الإمام في مقدمته في الصفحة 17 لما قال: وإنما يكون الإثبات دليلا على النفي فيما لا يجوز اجتماعه من المعاني. فهل كان ابن عباس حينما قال أنا الله أعلم، هل في كلامه المثبت هذا ما يدل على نفي غيره؟ يعني هل يمكن نقول إن كلامه هذا دال على نفي غيره؟ الجواب لا. نعيد هذه مرة أخرى لأن نشوف النفوس بدأت، خلوا أعطوني شوية من أذهانكم. الآن متى يكون النفي الإثبات دليلا على النفي؟ مثل ما ذكر الإمام القاعدة، قال فيما لا يجوز اجتماعه من المعاني. يعني الآن أيضا ابن عباس لما قال ألف لام ميم أنا الله أعلم، هل ابن عباس ورد في تعبيره ما يشير إلى أن هذا مراده وأن هذا أن هذه الأحرف يعني دلالته على المعاني دون غيرها؟ هل في عبارة ما يدل على ذلك؟ طيب هل عبارته تؤول إلى أننا لو فسرنا بغير هذا فإن التفسير الذي نذكره مع تفسير ابن عباس ضدان؟ إذا قلنا ألف الله ولام جبريل وميم محمد، أو قلنا ألف أنا واللام الله والميم أعلم، بينهما تضاد؟ إذن لو حكمنا بنفس القاعدة، وإذا مرة أخرى قوله وإنما يكون الإثبات دليلا على النفي فيما لا يجوز اختصاصه من اجتماعه معذرة من المعاني، فنقول هنا يمكن اجتماعها مثل ما ذكر الربيع، وهذا دليل على أن كلام ابن عباس إنما هو على سبيل التمثيل، على سبيل التمثيل وليس على سبيل التعيين، كما سيأتي إن شاء الله حينما نقرأ تخريج الراغب الأصفهاني لهذا القول، يعني بالذات أنه على سبيل التمثيل فقط. إذا كان على سبيل التمثيل ليس على سبيل التعيين، فليس هناك خلاف بين قول الربيع أنه دل على معان وقول ابن عباس أن ألف لام ميم معناها أن الله أعلم، لأنه أراد أن يمثل بكلام فاختار شريف الكلام. وسيأتينا تعليق الراغب أنه لو قال واحد أن الألف من نسيت العبارة ثم أن اللام من اللعن والميم من المكر لصح ذلك، لأنه قصده أن الكلام يتركب من هذه الأحرف، لكن ابن عباس اختار من الكلام شيئا شريفا مثل به. نعم. وأما الذين قالوا هن حروف من حروف حساب الجمل دون ما خالف ذلك من المعاني، فإنهم قالوا لا نعرف للحروف المقطعة معنى يفهم سوى حساب الجمل وسوى تهجي قول القائل ألف لام ميم. قالوا وغير جائز أن يخاطب الله جل ثناؤه عباده إلا بما يفهمونه ويعقلون عنه فلما كان ذلك كذلك وكان قوله ألف لام ميم لا يعقل لها وجه توجه إليه إلا أحد الوجهين اللذين ذكرنا، فبطل أحد وجهيه وهو أن يكون مرادا به تهجي ألف لام ميم، صح وثبت أنه مراد به الوجه الثاني وهو حساب الجمل، لأن قول القائل ألف لام ميم لا يجوز أن يليه من الكلام ذلك الكتاب لاستحالة معنى الكلام وخروجه عن المعقول إذا أولي ألف لام ميم وذلك الكتاب واحتجوا لقولهم ذلك أيضا بما حدثنا به محمد بن حميد الرازي قال حدثنا سلمة بن الفضل قال حدثني محمد بن إسحاق قال حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس

لأن هؤلاء القوم الذين ادعوا تفسيرها بآيات الجمل احتجوا بها، الذين ادعوا تفسيرها بأحرف الجمل احتجوا بها، ولهذا قال هنا واحتجوا لقولهم ذلك أيضا بما حدثنا وذكره. طيب، طبعا هو ذكر عن هؤلاء مسألة علمية، وهي أنهم قالوا وغير جائز أن يخاطب الله جل ثناؤه عباده إلا بما يفهمون ويعقلون عنه، فما كان ذلك كذلك، فلما كان ذلك كذلك وكان قوله ألف لام ميم لا يعقل له وجه توجه إليه إلا أحد الوجهين اللذين ذكرنا، فبطل أحد وجهين إلى آخر كلامه. طبعا هذا الكلام يشعر بأن الحديث عن أنه هل يوجد في القرآن ما لا يفهم أو يعقل أو لا، طبعا هو السؤال حقيقة في هذا الموضوع أن السؤال يحتاج إلى دقة في توجيه السؤال، بمعنى أننا إذا جئنا إلى ما لا يعقل يعني لا يدرك بالعقل، يوجد أو ما يوجد؟ يوجد، لكن إذا قلنا ما لا يفهم من المعاني يوجد؟ لا يوجد. فإذا نحن إذا كنا نبحث عن الحكم، هناك حكم لا تعقل بمعنى لا يمكن إدراكها العقل، وليس في محل العقل أن تكون من مدركاته. لماذا؟ لأننا إذا أردنا أن نحكم العقل فيها فلا يمكن أن ينضبط فيها العقل، يعني ما تتفق فيها العقول، فما دامت ما تتفق فيها العقول فهي دلالة على أنها مما لا يمكن أن تكون راجعة إلى ماذا؟ إلى العقل ليحتكم إليه. يعني مثلا الصدق والكذب، يعني الآن الصدق والكذب هذه العقول كلها تشترك في أن الصدق يعني محبوب وأن الكذب إيش؟ مكروه، يعني هذه تتفق فيها العقول. لكن إذا قلنا في ألف لام ميم لا يمكن أن تتفق العقول على شيء فيها، فما دامت ما تتفق فيها العقول فإذا هي فوق مدركات ماذا؟ العقول. نتكلم عن الحكم وليس عن الماهية أيضا، لا تكلم عن ماهية ألف لام ميم وإنما عن الحكم. وكما قلت لكم في الدرس الماضي ما الحكمة من ورود بعض الأحرف على حرف يعني مفردة وبعضها ثنائية وبعضها ثلاثية وبعضها رباعية وبعضها خماسية؟ هل يستطيع أحد أو تستطيع العقول أن تتفق على حكمة في إيراد هذه على هذا الأمر؟ الجواب لا. فإذا هذا مما لا تدركه العقول، لا تصل إليه العقول لأن لا تتفق عليه. طيب، إذا الكلام الآن هنا أنه قول غير جائز أن يخاطب الله جل ثناؤه عباده إلا بما يفهمونه، إن كان بما يفهمون، إن كان المراد يفهمون معناه فنعم، لأنه لا يمكن أن يوجد في القرآن كلمة، وأيضا نبه عليه كلمة، لا نتكلم عن الحروف، لا يمكن يوجد كلمة لا يفهم معناها، وهذا باتفاق. ودلالة هذا الاتفاق أننا لم نجد الموافق والمخالف توقف في تفسير كلمة من القرآن. يعني مثلا يعني أصحاب البدع والضلالات ومن هم أشد أهل البدع انحرافا ما توقفوا في تفسير إيش؟ كلمة من كلمة القرآن، حتى لو فسروا على وجه باطل، لكن ما أحد يدعي أن هذه الكلمة لا يمكن أن يدرك معناها البشر. هذا من جهة المعاني. أما الجهة الأخرى لجهة الحكم أو جهة المغيبات من حيث أوقاتها أو أوصافها، فهذه التي يمكن يقال إنه لا يدرك ولا يعقل أو لا يعقل الناس فيها، نعم، لأنها دخلت في باب غير باب المعاني، كما سيأتي إن شاء الله أيضا إكمال تحريره حينما نناقش يعني بقية الكلام الذي ذكره الإمام في الأحرف المقطعة، لأنه بدنا نقف وقفة جيدة، وهو الآن وقف أو هو الآن سيتكلم عن الصواب عنده بعد أن ذكر علل كل قول وحجة كل قول. وكما تلاحظون هذه الحجج التي ذكرها يعني حكاها، لكن ما عندنا يعني كتب، وأنا نسيت حقيقة أن أرجع إلى، كنت أريد أن أرجع إليك أني نسيته، لعل الدرس القادم إذا ذكرت أو واحد منكم ذكر أن يرجع بالذات إلى القول الأخير هذا عند مقاتل، يعني عند مقاتل هل احتج به أو لا، يعني عند مقاتل، المقاتل ذكر هذا القول، لكن هل ذكره على سبيل الاحتجاج واحتج له وذكر حديث أيضا الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس يعني أيضا ذكر هذا، لكن هل ذكره محتجا أم ماذا؟ لعل نرجع إليه. فإن كان كذلك فهذا يضاف إلى أن من كره قوله له الطبري يمكن يدخل فيه مقاتل ابن سليمان، لأن كما سبقا ذكرت لكم سابقا أنه لا يكاد يوجد نقل عن مقاتل ابن سليمان، وهو توفي سنة 150 وهو في بغداد، وكان من المشهورين يعني لم يكن المغمورين، وله كتاب متناقل يعني متناقل، وفي عهد الطبري كان مشهورا أيضا الكتاب، ومع ذلك لم ينقل عنه الطبري، مما يشعر بأن الطبري لا يعتد بمقاتل ابن سليمان، يعني لا يعتد بمقاتل ابن سليمان، لكنه لم يذكره في الذين لا يعتد بروايتهم لما تكلم عن المجروحين في التفسير السباق الباب الذي ذكره، وكذلك أيضا لم يشر في أحد من أو في موطن من مواطن تفسيره إلى رأيه في مقاتل ابن سليمان، لكن اطرحه بهذه الطريقة مع شهرة مقاتل ابن سليمان وشهرة كتابه وأنه مما تنقله العلماء بالرواية بل دخل في التفسير، كل هذا يشعر بأن عدم وجوده في تفسير الطبري الذي كان مستوعبا في الرواية هذا إشعار بعدم قبوله لتفسير مقاتل ابن سليمان. طبعا كل نقوله من باب ماذا؟ من باب يعني الظن، ولا يمكن أن نجزم يقينا، لكن نقول كل هذه المعطيات تشعر بأنه لم يعتد بمقاتل ابن سليمان. لكن لو أن أحد انبحث وتأمل بعض الأقوال التي كان ينكرها الطبري إذا كانت من اختيارات مقاتل قد تعزز أيضا هذا القول، وهذا المثال الذي ذكرت لكم قد يعزز إذا كان مقاتل هو الذي احتج بهذا القول بهذه الطريقة. ولعلنا نقف يعني عند هذا الحد، وإن شاء الله في اللقاء القادم نكمل تفسير أو اختيار الطبري ثم نعلقه تعليقا شاملا بإذن الله تعالى على الأحرف المقطعة. طبعا أنا كنت أحضرت كتاب الراغب الأصفهاني، ولعلنا نقرأ إن شاء الله منه بعد أن ننتهي من تعليق الطبري في شرحه لسورة البقرة في قوله ألف لام ميم، وله كلام طويل ونفيس سنقرأه، وأيضا فيه إشارة لعلنا نقرأ إن شاء الله هي اختيار وإلا هي أحد الأقاويل في قطف الأزهار في كشف الأسرار لجلال الدين السيوطي، يعني ذكر رأيه في الأحرف المقطعة وذكره أيضا كذلك في غير كتابه هذا مثل كتاب الإتقان، لكن نقرأ النص لكي نعرف أن هناك مشكلة حصلت عند المتأخرين لم تكن موجودة عند المتقدمين. بإذن الله في الدرس القادم نقرأ من هذين الكتابين بعد أن نحرر أو نقف على ما ذكره الطبري من اختياره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.